حديثها زهر بن صدح افتبنه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. بشن وقت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ميمونة ماركري ات احرام دارو وبنى بها وهو حلال وقت شو يعني فينا وي پیغمبر حلال بو صلى الله عليه وسلم اش احرام داركب وماتت بسرف وقت ميمونة مري ميمونة الجهة كمر اتقوتني سرف